انظر يمكن واحد من الناس فهم خطأ عن الجاحظ أو نحو من ذلك فذكر في كتاب فنقله العلماء هكذا. نعم. وقال عبيد الله بن الحسن العنبري: كل مجتهد مصيب في الأصول والفروع جميعا. نعم. وهذه كلها أقاويل باطلة. نعم، نفس القول، كأنه يوافق الجاحظ فيما قال العنبري هذا أن المجتهد أعد العبارة. كل مجتهد مصيب في الأصول والفروع جميعا. أي نعم، كل مجتهد مصيب، وهي موافقة للجاحظ هذا الكلام كله ترى، يعني بمعنى أن من اجتهد ورأى في العقيدة أو غير العقيدة ورأى أن هذه الصفة أو هذا الاسم لا يثبت إذن مصيب، ومن رأى أنه يثبت مصيب أيضا. وستأتينا الردود جميعا، مطول طول المصنف في هذه المسألة كثيرا لأن العلماء طولوا فيها وهي مهمة جدا جدا، لذلك سجلنا الآن منذ يمكن كم أسبوع سجلنا فيها رسالة دكتور التصويب والتخطئة، أنه يبحثها واحد لأنه مؤثر على القواعد الأصولية الأخرى. نعم. وهذه كلها أقاويل باطلة، أما الذي ذهب إليه الجاحظ فباطل يقينا وكفر بالله تعالى ورد عليه وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم، فإنا نعلم قطعا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر اليهود والنصارى بالإسلام واتباعه وذمهم على إصرارهم وقاتل جميعهم وقتل البالغ منهم. نعم، يعني يقصد من هذا أن الله عز وجل وجه الخطاب إلى المؤمنين وإلى الكفار سواء بسواء بالإيمان، الإيمان، وحتى أن كثير من العلماء قالوا إن الكفار مخاطبون بفروع الإسلام، أو أجمع العلماء على أن الكفار مخاطبون بالأصول بالعقيدة يعني، ولكن اختلفوا في الفروع، هل يحاسبون على كل فر تركوه أم لا؟ اختلف العلماء في هذه المسألة وسبقه، ولي كتاب اسمه الإلمام في مسألة تكليف الكفار بفروع الإسلام، كتيب أو رسالة. المهم، فأجمعوا على أن الكفار مخاطبون بالإيمان والعقيدة، والمصنف هنا يرد يقول أبدا، إن الكفار كالمسلمين في مخاطبتهم لإيه؟ لأصول العقيدة، أمرهم كما أمر المؤمنين، فمن خالف أمره فسيلاقي العقاب الذي وعد فيه. نعم. ونعلم أن المعاند العارف مما يقول يقول إيه نعم مما يقول العارف أعد العبارة. ونعلم أن المعاند العارف مما يقل أين؟ وإنما الأكثر مقلدة اعتقدوا دين آبائهم تقليدا ولم يعرفوا معجزة الرسول صلى الله عليه وسلم وصدقه. نعم، يقولون العارف للإسلام ودرسوا دراسة دقيقة قليل جدا منهم من الكفر، ولكن أكثر عوام الكفار، أكثر الكفار عوام يقلدون آباءهم ولم يفكروا بشيء، هؤلاء كما يقال يبعث لهم رسول يوم القيامة، وهم يعني يبعث لهم رسول ويخاطبون به ويعلمون بالكتاب ويبعث لهم كتاب وينظر فيهم، إذا كانوا لم يعلموا عن الإسلام نهائيا أو أئمتهم ورؤساءهم صوروا لهم الإسلام غير بصورة غير حقيقية فكذلك هم عوام، لا شك 99% من الكفار عوام لا يعلمون حقيقة الإسلام، وإلا لدخلوا فيه لوجدوا الحق ولوجدوا المصالح ودرء المفاسد فيه. نعم. والآيات الدالة في القرآن على هذا كثيرة، مثل الآن طريقتهم في الشيعة الآن في النجف الأشرف وفي غيره، ملايين يسمون الحج إلى النجف الأشرف وإلى كربلاء وإلى يتمسحون بحجارة يتمسحون بأشياء، مر من عندها حسن أو الحسين أو علي مر ولا ما يعني، سبحان الله العظيم، عوام الشيعة لا يعلمون شيئا، يظن أنه هو الحق مكتوب بكتب أئمته، يدفعون الملايين العوام لأجل يتقربون لهذه الأماكن، اللهم عافنا. إقامته بعد الحج على من؟ نعم، المعيار الضابط القرآن، لو دققنا في القرآن الكريم والسنة الثابتة الصحيحة هو المعيار. ما ورد فيما يفعل الآن فيما يزار القبور أو يقرب إلى الله زلفة أو يزار هذه المزارات المعروفة الملايين، ما ورد فيه شيء من الكتاب والسنة، بل إن الله عز وجل هاجم نبيه إذا أخطأ، ولم يجعله في منزلة أن يعبد أو يعبد الصالحون أو غير ذلك مما هو يفعل الآن. بل لو علم المعبودون لنهى العابدون الآن. سبحان الله العظيم، صور الأئمة لأغراض خاصة أو عامة لا نعلمها وكتبوا في كتبهم فالناس وراء، وهذه مشكلة مش طامة كبرى. لا، هو يكفيهم إذا كان المخاصم والمناظر عالم من علماء الأمة، لا بد أن يخاصمهم ولا بد أن يزيل الشبهة التي عندهم بأدلة وبراهين وبهدوء، بعد يقنعهم بطريق ما يقول قال تعالى وقال رسوله ويسكت، لا بد يبين ويشرح ويبين وجه الدلالة لهم، ويبين أن هذا الحديث الذي عندهم غير ثابت، رواه فلان ابن فلان وهو مدلس أو وهو كذا، على أساس لا الآن هم يمشون على أحاديث مكتوبة في كتبه وهي غير صحيحة أكثرها، كل يقنع الآخر. نعم، يلا شاء. والآيات الدالة في القرآن على هذا كثيرة، كقوله تعالى ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار، وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين، وقوله إنهم إلا يظنون، وقوله ويحسبون أنهم على شيء، وقوله ويحسبون أنهم مهتدون، وقوله الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، وقوله أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه. وفي الجملة ذم المكذبين لرسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، هذه الآيات دالة على أن الحق هو الإسلام، وإنه مهما اجتهد المجتهدون من الكفار انقسموا إلى قسمين، الكفار المجتهدون وهم نادر وقليل جدا كما قال المصنف، منهم من اجتهد فيه واقتنع ودخل الإسلام وأراد أن يدعو إلى الله وألف المصنفات لأجل هذا، ومنهم من عرف الحق وتركه وأمر الكفار الآخرين أو العوام الذين يتبعون بأن الإسلام غير صحيح وأنه فهذا هو. فلذلك ذمهم الله عز وجل في هذه الآية، ظنهم أرداهم، يحسبون أنهم يحسنون صنعا في هذه الطرق في هذه الاجتهادات، فلذلك بطل ما قاله الجاحظ ومن جاء بعده من العنبري وغيره كما ذكر في الكتاب. نعم. وفي الجملة ذم المكذبين لرسول الله صلى الله عليه وسلم مما لا ينحصر في الكتاب والسنة، وقول العنبري كل مجتهد مصيب. نعم، يعني يقصد أنه لو نظرنا إلى الكتاب والسنة بالجملة لوجدنا أدلة كثيرة جدا لا تحصى، عامة وخاصة تدل على ذم الكافرين الذين اجتهدوا وتركوا الحق وهو الكتاب والسنة، وأمروا الناس وألفوا لهم بأن الإسلام غير صحيح وبدأوا يهدمون كل آية. نعم. وقول العنبري كل مجتهد مصيب، إن أراد أنهم لم يؤمروا إلا بما هم عليه فهو كقول الجاحظ، وإن أراد أنهم لم يؤمروا إلا بما هم عليه فهو كقول الجاحظ. نعم، يعني إن أراد أنهم أمروا بالدين وظنوا أن الدين الذي أمروا به هو دينهم فهو كقول الجاحظ، لا شك أن من اجتهد الآن منهم يقول الجاحظ أو كما زعم كما يعني نسب إليه، من اجتهد منهم ورأى أن دينها حق من دين الإسلام فهو معذور، إذا ما توصل إلى الحق بأدلة وهو صادق فهو معذور، فهو كقول الجاحظ، أنذر كقول الجاحظ إذن في هذا. نعم. وإن أراد أن ما اعتقده فهو على اعتقاده فمحال، إذ كيف يكون قدم العالم. نعم، إن أراد أن ما اعتقده فهو على اعتقاد، يعني أنا اعتقدت أني أعبد الله، سواء تبعت محمد أو تبعت غيره من الأنبياء. إن أراد العنبري في هذا في يعني كلامه السابق، إن أراد هذا فهو فمحال، إذ كيف يكون قدم العالم وحدثه حقا، وتصديق الرسول وتكذيبه، ووجود الشيء ونفيه، وهذه أمور ذاتية لا تتبع الاعتقاد بل الاعتقاد يتبعها. نعم، يقصد أن هذا مستحيل جمع بين الضدين، يعني كأنه يقول الله يأمر بالإسلام ومن اتخذ غير الإسلام دينا، أنتم معي؟ يأمر الله سبحانه وتعالى بالإسلام، ويأمر من جهة أخرى الإنسان يبقى على عقيدته، هذا تضاد، لا يمكن أن يأتي من الله عز وجل. وأورد عدة شواهد يدل على أنه لا يجوز أن يكلف الإنسان بشيئين لا يمكن أن يجتمع، لا يمكن أن يجتمع عقيدة الكافر والإسلام، هذا لا يمكن. فإذن كلام العنبري غير صحيح سواء وافق الجاحظ أو لم يوافق. نعم، فهذا شر من مذهب الجاحظ، بل شر من مذهب السفسطائية، فإنهم نفوا حقائق الأشياء، وهذا أثبتها وجعلها تابعة للمعتقدات. نعم، يقول إن الحقيقة تابع للمعتقد، هذه تسمى فلسفة، الحقيقة تابعة للمعتقد، ما دام أنا أعتقد شيء إذن هو الحقيقة وهو الواقع وهو الذي ينبغي، وهذا غير صحيح لأن اعتقادك أصلا فاسد. إذن يتضارب الناس ويحصل بينهم اختلاف ونزاع في كل شيء. إذا قلنا بأن من اعتقد شيئا فهو حقيقة وهو الذي ينبغي أن يكون، لكن ما يتبين أن تتبين الحقيقة إلا بالأدلة الشرعية الثابتة بالكتاب والسنة والعقل السليم، والعقل السليم. نعم، وقد قيل إنما أراد اختلاف المسلمين، يعني قيل في تخريج لكلام العنبري إنما أراد في كلامه أن كل مجتهد مصيب اختلاف المسلمين لا اختلاف الكفار، ما له دخل يقول اختلاف الكفار مع المسلمين، هذا لا دخله، يقول أن كل مجتهد مصيب بين المسلمين فقط. مثلا بعض العلماء قال أنه تجب زكاة الحلي، بعض العلماء أو العلماء الآخرون قالوا أنها لا تجب، كل مجتهد مصيب. إذن تتخيل ما دام أن كل واحد مصيب إذن تتخيل، وهذا باطل القول، سيأتينا بطلان، لا يمكن أن كل مجتهد مصيب، هذه تحصل تورث مشاكل كثيرة بين المسلمين وبين العلماء وبين العوام أيضا. ما دام أن كل مجتهد مصيب إذا سأتخير الذي يجوز والذي لا يجوز، إذن تسقط إذن أكثر المحرمات لأن اختلف العلماء فيه، سيأتينا الكلام عن هذا والتفصيل فيه في الجواب. وهو باطل كيفما كان، إذ كيف يكون القرآن قديما مخلوقا والرؤية محالا ممكنا، وهذا محال. نعم، بعضهم يقول إن القرآن مخلوق، وبعضهم يقول إن القرآن كلام الله، وهو كلام السلف، أهل السنة والجماعة يقولون إن القرآن كلام الله، أنتم معي؟ إذا كان كل مجتهد مصيب حتى في هذه العقيدة، إذن أتخير ولا شيء علي إذا قلت بهذا أو ذاك. نعم، والدليل على أن الحق في جهة واحدة، الكتاب والسنة والإجماع والمعنى. إذا رجع إلى القول الأول، عنوان المسألة إذا كنتم تذكرون، هل كل مجتهد مصيب أم المصيب واحد والمخطئ لا إثم عليه بل مأجور؟ هذا مذهب الجمهور، يقولون المصيب واحد والمخطئ في الفروع، طبعا في الفروع المصيب واحد والمخطئ لا إثم عليه بل هو مأجور، استدل بهذه الأدلة على ذلك المذهب فقط. أما الكتاب فقول الله تعالى، وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين، ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما، فلو استويا في تخصيص سليمان بالفهم معنى. نعم، وهذا واضح، ففهمناها سليمان. لو كان كل واحد مصيب في هذه المسألة، وقد بينتها فيما سبق يعني في هذه المسألة، لما قال تعالى ففهمناها سليمان، لكنه أورد هذا اللفظ لبيان أن المصيب واحد، يعني فهمنا الإصابة للحق واحد وهو سليمان. إذا الله عز وجل لا يأتي بألفاظ غير مفيدة، لو أتى بألفاظ غير مفيدة لكان قوله عبث أو بعض أقواله عبث، وهذا لا يجوز، وهذا لا يجوز. نعم. وهو يدل على فساد مذهب من قال الإثم غير محطوط عن المخطئ. نعم، أيضا هذا يدل على أنه الإثم غير محطوط عن المخطئ. يقول هذا الدليل من القرآن يدل على أنه إيه؟ أنه فاسد، بل إنه آثم، بل إن المخطئ آثم. أعد العبارة. وهو يدل على فساد مذهب من قال الإثم غير محطوط عن المخطئ. نعم، يقول إن الآية تدل على أن المخطئ آثم ولو كان بلغ درجة الاجتهاد إذا أخطأ. أقرأ، سيأتينا الكلام هنا. الظاهر بالعكس شيخ. يقول وهو يدل على فساد من قال الإثم غير محطوط. أعد العبارة. أعد، أقرأ. وهو يدل على فساد مذهب من قال الإثم غير محطوط عن المخطئ. أي نعم، فساد المذهب نفسه، يعني يدل على أنه القائل ما هو؟ القائل إن الإثم غير محطوط عن المخطئ في الفروع. الآية أبطلت هذا القول، هكذا؟ نعم. أين؟ يعني الآية أبطلت. نعم نعم، لأنه سيرد على القائلين بأنه غير محطوط. نعم، وهو محطوط، أصلا محطوط، وله أجر أيضا بالحديث الآخر، وهو إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجر، وإن أخطأ فله أجر، إن أخطأ فله أجر. نص. نعم نعم نعم، نعيد المسألة. نعم، هذه الآية تدل على أن الإثم محطوط، لأن الأنبياء لو قلنا بأنه غير محطوط لعزم داود. نعم، كلام صحيح، تنبيه طيب والله. إيش جزاك الله. فإن الله تعالى مدح كلا منهما وأثنى عليه بقوله وكلا آتينا حكما وعلما. إذ لو كان يعني غير محطوط لما مدح النبيين، لما مدح سليمان وداود معا. نعم، لأن المدح دليل على الأجر، المدح دليل على الأجر. نعم. فإن قيل فكيف يجوز أن ينسب الخطأ إلى داود وهو نبي، ومن أين لكم أنه حكم باجتهاده؟ نعم، أولا هذه أسئلة، ترى اعتراضات ستأتي الأجوبة عنها. أولا قال كيف، فإن قيل فكيف يجوز أن ينسب الخطأ إلى داود وهو نبي. نعم، يقولون إن هذا مستحيل أن ينسب الخطأ إلى النبي، قاعدة أن الخطأ أن النبي لا يخطئ، قاعدة. إذ لو احتمل كلامه الخطأ لا انحرج المسلمون، يجوز أن يكون خطأ ويجوز أن يكون صواب، فينحرج المسلمون. فقالوا إن الأنبياء لا خطأ عليهم، فإن أخطأوا نبههم الله عز وجل عليه. هذا سؤال. السؤال الثاني، ومن أين لكم أنه حكم باجتهاده وقد علمتم الاختلاف في جواز ذلك. نعم، اختلف العلماء هل يجتهد النبي صلى الله عليه وسلم أو لا يجتهد. النبي طبعا عام، نبينا والأنبياء السابقين. نعم، فهنا يقول قد يكون داود قد حكم بوحي. نعم، ستأتينا الأجوبة عن هذا. نعم. ثم لو كان مخطئا كيف يمدح المخطئ وهو يستحق الذم؟ كيف يمدح المخطئ وهو يستحق الذم؟ طبعا هذا بالنسبة لغيره، لكن الأنبياء لا يمدحون لأنهم لا يخطئون، وإن أخطأوا نبه الشارع على هذا الخطأ. نعم. ثم يحتمل وأيضا هذا ستأتينا الأجوبة إن شاء الله، لا داعي للاستعجال. نعم. ثم يحتمل أنهما كان مصيبين فنزل الوحي بموافقة أحدهما. وهذا تأييد لكلام القائل بأن كل مجتهد مصيب، بأن كل مجتهد مصيب، أنهما كل منهما مصيب، ولكن رجح قول سليمان فقط، هذا كل ما في الأمر. قلنا يجوز وقوع الخطأ منهم لكن لا يقرون عليه، وقد ذكرنا ذلك فيما مضى. نعم، في المسألة السابقة قالوا إن النبي يجوز له الاجتهاد، ولكنه إذا أخطأ لا يقر على خطأ، كما حصل مع النبي صلى الله عليه وسلم، أخطأ في عدة اجتهادات فنبهه القرآن وقد ورد. وإذا تصور وقوع الصغائر منهم فكيف يمتنع وجود خطأ لا مأثم فيه صاحبه مثاب مأجور؟ نعم، هذه من الصغائر يقولون التي التي تمحها، يعني الحسنات تمحو السيئات، فهو مأجور عليه نظرا لاجتهاده ومثابرته وصبره على العلم وطلبه، سواء النبي أو غير النبي، وصبره. الأنبياء يصبرون صبرا أعظم من العلماء، والعلماء يصبرون أكثر من غيرهم من الصالحين وغيرهم من جاء بعدهم. فلذلك العلماء ورثة الأنبياء في كل شيء، ترى في الصبر وفي الابتلاءات، امتحانات، في العلم، في كل شيء ورثة الأنبياء. نعم. ولولا ذلك ما عوتب نبينا عليه الصلاة والسلام على الحكم في أوسار بدر. نعم، يعني يأتي بأمثلة على خطأ النبي صلى الله عليه وسلم باجتهاداته، وعوتب وعلم أن هذا خطأ في أسر بدر وفي غيره من الأمور، والحجاب ولا في الإذن في التخلف عن غزوة تبوك. فقال نعم، لما أذن للثلاثة. نعم. فقال تعالى لما أذنت لهم، استفهام إنكاري، لما. نعم. فقال عفى الله عنك لما أذنت لهم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنكم تختصمون. عفى الله عنك، هذا ترى لها إشارة، هذه الكلمة عفى، يعني العفو لا يأتي إلا عن معصية. معصية، لا معصية، معناها أنه عصى الله عز وجل بهذا، ولكنه عفى عنه وبين خطأه. وأيضا الإنكار، لما فعلت هذا، ما يأتي الإنكار إلا عن وجود إثم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض، وإنما أقضي على نحو ما أسمع، فمن قضيت له بشيء من حق أخيه فلا يأخذه، فإنما أقطع له قطعة من النار. فبين أنه يقضي للرجل بشيء من حق أخيه. نعم، أيضا هذا الحديث يدل على ما على هذه المسألة، وهي أن الرسول صلى الله عليه وسلم يأتيه الخصمان، خصم قد لا يستطيع يتكلم، أو قد يرهب من المجلس، أو قد يحصل له أي شيء، والآخر طويل اللسان، كثير البلاغة، يعني فصيح إلى آخره، فيصور المسألة وكأن الحق له، بينما الحق لغيره. فالرسول صلى الله عليه وسلم يبين، يقول لعل بعضكم ألحن بحجته، يعني أكثر كلاما وأفصح من الآخر، فأقضي له فلا يأخذها إن كان يعلم أنه كاذب، لأنه أقضي له بإيه؟ بقطعة من النار. وهذا اللهم عافنا الآن انتشر هذا، تجدون صاحب الذي يتوجه للناس، والذي دائم يتصدرهم في كل شيء، وطويل اللسان والبلاغ وكذا، هو الشخص الذي معروف عند الناس، ويكون له السلطة ويكون له المناصب وغيرها، الذين يريدون الحق أو يكثروا أو الحياء، وهو صفة من صفات المؤمنين، يستحون عن هذه الأمور، هم بالمؤخرة، وهذه طامة كبرى. نعم. وقولهم من أين لكم أنه حكم بالاجتهاد؟ قلنا الآية دليل عليه، فإنه لو قال من أين لكم أنه حكم بالاجتهاد، فقد يكون وحي، فقد يكون ما حكم به يعني داود وسليمان بوحي وليس باجتهاد، حتى أنكم تخطئون واحد وتصوبون واحد. نعم، من أين لكم هذا؟ قلنا الآية دليل عليه، فإنه لو حكم بنص لما اختص سليمان بالفهم دونه. نعم، لأن الفهم هو استنباط، كلمة ففهمناها سليمان، يعني استنبط سليمان بفكره الدقيق أن حكم داود يعني ليس بذاك، فأتى بحكم آخر، هذا يدل على أنهما اجتهدا معا. نعم. وقولهم إن النص نزل بموافقة سليمان، قلنا لو كان ما حكم به داود عليه الصلاة والسلام، إن النص نزل بموافقة سليمان، يعني يقصد إن إن إن ال ال ال ال الشارع هو الذي وافقه فصار وحد وليس اجتهاد. قلنا لو كان ما حكم به داود عليه الصلاة والسلام صوابا وهو الحق فتغير الحكم بنزول النص، لا يمنع أن يكون فهمها وقت الحكم ولا يوجب اختصاص سليمان بالإصابة كما لو تغير بالنسخ. يقصد أنه حتى لو فرضنا هذا الفرض الذي قلتموه، وهو أن النص نزل، فإنه قبل نزول النص اجتهد فأصاب داود سليمان ولم يصب داود عليهما السلام، فجاء النص بموافقة سليمان دون داود، حتى لو قلنا بأن النص نزل بعدهما وأقرهما على هذا. يعني يقولون المعترض يقول يعني هذا إقرار من الله عز وجل بالنص ليس باجتهاد، نقول لا، اجتهد قبل أن ينزل النص فوافق سليمان ومدح على ذلك ولم يوافق داود، وهذا ظاهر الآية. وأما السنة فما تقدم من الخبر فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأنه يقضي للإنسان بحق أخيه، ولو كان يأثم بذلك لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، ولو كان ما قضى به هو الحكم عند الله تعالى لما قال قضيت له بشيء من حق أخيه، ولا قال إنما أقطع له قطعة من النار. يعني لو كان يأثم ما صرح بهذه العبارات. هل معقول أن مجتهد يصرح بهذه الأمور، قطعت له قطعة من نار أو غير ذلك، حق أخيه إلى آخر الكلمات التي صرح بها النبي صلى الله عليه وسلم وهو يعلم خطأه؟ هذا مستحيل، هذا لا يمكن أن يقول مثل هذا، وإنما يقول أنا أجتهد مثل غيري، إن أخطأت. وكثير من الناس يجادل وهو يعلم أنه على خطأ، يقول إن أصبت فهو دنيوية خير، وإن ويسمي خير طبعا، وإن ما أخطأت كذا يعني الأمر لله، ويتكلم ويكذب خصمه حتى يحصل على مبتغى. نعم. ولأن الحكم عند الله تعالى لا يختلف باختلاف لحن المتخاصمين أو تساويهما. نعم، يقول إن الحق واحد، والمصيب إن المصيب واحد لهذا الحق، والمخطئ محطوط عنه الإثم بل له أجر، فلا يمكن تساوي صاحب الحق مع غير صاحب الحق، هذا مستحيل. هذه العبارة. ولأن الحكم عند الله تعالى لا يختلف باختلاف لحن المتخاصمين أو تساويهما، يعني بمعنى أنه واحد كلامه فصيح بليغ، فلما جادل وناظر وخاصم تغير الحق عند الله، الحق واحد لا يتغير، لفلان ابن فلان الحق، نعم، سواء قضي فيه لغيره أم لا. نعم. وروي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا بعث جيشا أوصاهم فقال إذا حاصرتم حصنا أو مدينة فطلبوا منكم أن تنزلوهم على حكم الله فلا تنزلوهم على حكم الله، فإنكم لا تدرون ما يحكم الله فيهم. وروى ابن عمر رضي الله عنهما وعمر بن العاص وأبو هريرة وغيرهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإن أخطأ فله أجر. هذا لفظ رواية عمر، أخرجه مسلم. عمر بن العاص، رواية عمر بن العاص، ألم يذكر الرواة كثيرين، ذكر كثيرا من الرواة، قال إن هذا لفظ عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا اجتهد أعد الحديث إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر. نعم، وهذا واضح، يعني معناه أن, أن, أن العلماء ينقسمون إلى قسمين، مصيبون ومخطئون، لكن المخطئ له أجر والمصيب له أجر، إذا بلغ درجة الاجتهاد وأراد أن يصل إلى الحقيقة، ولكن ما دليله لم يعني تمسك بدليل ظن أنه قوي وهو ليس بقوي وأراد أن يصل إلى الحقيقة، فهذا لا يأثم بل يؤجر. نعم. وهو حديث تلقته الأمة بالقبول، وهو صريح في أنه يحكم باجتهاده فيخطئ ويؤجر دون أجر المصيب. نعم، قال تلقته الأمة بالقبول، يشير إلى رد ترى قيل عنها أن هذا الحديث مرسل، قيل أن هذا الحديث مرسل، لذلك المصنف رد هذا بقوله تلقته الأمة بالقبول، لأن من شروط الحديث، لأن بعض العلماء اشترط ألا يعمل بالحديث المرسل إلا إذا توفر فيه أحد شروط الخمسة، منها أن تتلقاه الأمة بالقبول. نعم. صلى الله عندكم في التعليق قال هذا جواب من عن قول القائل إن هذا الحديث خبر واحد. نعم. العدة أي خبر واحد، هو مرسل، يعني بعضهم خبر واحد عن بعض منقطع، يعني روى مثلا أبو هريرة لم يروه عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن رواه عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو أنه رواه بعضهم مثلا من التابعين قال عن النبي صلى الله عليه وسلم، بعضهم لا يحتج بهذا، قالوا أن هذا مدى منقطع فيه ضعف يفضل أو يقدم غيره عليه، ولكن أجاب عن هذا بهذا الجواب. نعم نعم. أيوه. والله العلماء كما تعلمون يكتبون الكتب أحيانا ولا يتأكدون من نسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فلذلك يعبرون بهذه العبارة وروية ليتخلصوا عن الإثم، والإنسان دائما ينبغي أن يفعل هذه الأمور، لا ينسب النبي صلى الله عليه وسلم شيئا هو لم يتأكد منه، يقول وروية على أساس يجعلها على الراوي. نعم. المبني المجهول. نعم. فإن قيل المراد به أنه أخطأ مطلوبه دون ما كلفه، دون ما كلف أن يصيبه أو كذا، أي نعم، يعني بمعنى أن بعضهم يقول أن الحديث ليس هكذا معناه، وإنما هو إذا أخطأ مطلوبه فإنه لا يأثم بل يؤجر دون ما كلف به من الاجتهاد فيه، هذه العبارة. وقيل فإن قيل المراد به أنه أخطأ مطلوبه دون ما كلفه، دون ما كلفه، نعم، ما كلف بالاجتهاد فيه، يعني بمعنى أنه أخطأ المطلوب، أخطأ المطلوب الذي يطلب منه هذا الشيء دون ما كلف به أنه يعني يجتهد فيه، هذا ما ظهر لي والله أعلم. أو دون ما كلفه، بس ما تختصر في بالفتح، دون ما كلفه، دون ما كلفه الشارع. نعم. أنه أخطأ مطلوبه دون ما كلفه. نعم، ممكن إذا بنينا المعلوم ما كلفه الشارع. نعم. كخطأ الحاكم رد المال إلى مستحقه مع إصابته حكم الله عليه، وهو اتباع موجب ظنه. كخطأ الحاكم، يعني الحاكم المقصود بالحاكم هو القاضي، إذا أطلقت كلمة الحاكم فالمقصود به القاضي إذا أطلقت طبعا، وإذا أطلقت كلمة الاجتهاد والمجتهد معناها المفتي العام المطلق، والفرق بينهما أن القاضي يلزم، الحاكم يلزم بالحكم، والمفتي لا يلزم، يعني يبين لك الحكم ولا له دخل بشيء، لكن القاضي إذا حكم بشيء لا يلزم. أعد العبارة. كخطأ الحاكم رد المال إلى مستحقه. نعم، يعني بمعنى إذا حكم الحاكم أولا بأن هذه الدار لزيد، ثم اكتشف بعد يومين أنها لعمر، يجب عليه أن يستدعي زيدا ويأخذ الدار منه ويعطيها لعمر، هذا بالنسبة للحاكم. كخطأ الحاكم رد المال إلى مستحقه مع إصابته حكم الله عليه، وهو اتباع موجب ظنه. نعم، يعني بمعنى أن الاجتهاد الأول غلب على ظنه أن البيت أو المنزل لزيد، غلب على ظنه، ومع ذلك لما عاد الاجتهاد أخذه من زيد في اليوم التالي وأعطاه لعمر. وخطأ المجتهد جهة القبلة مع أن فرضه جهة يظن أن مطلوبه فيها. نعم، خطأ المجتهد يختلف، يعني إذا سافر اثنان فاجتهد كل واحد منهما أن القبلة هكذا لو صلى أحدهما كل واحد منهما في قفل آخر لصح الصلاة كل واحد منهم. كل واحد اجتهد قال القبلة أنا يغلب على ظن من هنا، الآخر قال لا إنها من هنا، فلا يجوز أن يصلي أحدهما وراء الآخر ويقتدي به إذا تساويا في علم النجوم وفي علم الكواكب. أما إذا وإذا تساوي في الجهل كله فإنه لا يصلي ويصلي على حسب اجتهاده. فإذا فرغ من الصلاة وتبين بعد فراغهم أنه صلي لغير القبلة فاختلف العلماء هل يعيدان أو لا يعيدان على أربعة أقوال كما سبق لنا أن قلنا. وهذا يتحقق في كل مسألة فيها نص أو اجتهاد يتعلق بتحقيق المناط. نعم، تحقيق المناط كما قلنا فيما سبق هو النص على القاعدة الكلية أو يجمع عليها فيجتهد المجتهد هل هذه الجزئية تدخل ضمن تلك الكلية أم لا، يتحقق هل هذه الجزئية من أجزاء تلك الكلية أم لا، فإذا كانت من أجزائها ألحقها بها. نعم. كأروش الجنايات. نعم، الإنسان إذا جنى على الآخر فإنه لا بد، وطبعا لم يجرح وإنما هشم عظمه أو لم يصل إلى العظم، قطع جلد الرأس مثلا أو جلد شيء، فلا بد من أرش، وهو يعني يسمى أرش بدل من يسمى الدية، يعني قدر من المال لا بد من ذلك. نعم. وقدر كفاية وعلى يعلمه أهل المعرفة في هذه الأمور. وقدر كفاية القريب فإن كذلك يعني كفاية النفقة، نفقة هذا القريب، هذا القريب ما لا أحد ينفق عليه فألزم شخص أن ينفق عليه من قبل قباء طبعا، فيجتهد المجتهد كم يكفيك بالشهر، فقالوا يكفي مثلا 1000 ريال بالشهر فيعطيه، هذا يختلف باجتهاد المجتهد، بعضهم يقول لا يكفي إلا 3000، بعضهم قال كذا وهكذا. نعم. فإن فيها حقيقة معينة عند الله تعالى وإن لم يكلف المجتهد طلبها. نعم، يعني بمعنى كلف أن يجتهد لكن لم يكلف إصابة الحق، هذه قاعدة ضعوها في أذهانكم، كلف الاجتهاد إذا بلغ درجة الاجتهاد، طبعا كلف الاجتهاد لكن لم يكلف أن يصيب الحق، مفهوم الفرق بينهما، إصابة الحق مخفية لا يعلمها أحد أبدا مهما كانت، حتى الرسل لا يعلمونها، لكن يبلغ الإنسان أو يجتهد قصارى ما عنده ويجتهد، فإذا بلغ مبلغا لا زيادة عليه قال اجتهدت ويغلب على ظني أن الحكم كذا فيحكم به، صواب خطأ هذا اللي غلب على ظني، طبعا البالغ درجة الاجتهاد. نعم. قلنا فإذا سلم هذا ارتفع النزاع، فإننا لا نقول إن المجتهد يكلف إصابة الحكم، وإنما لكل مسألة حكم معين يعلمه الله كلف المجتهد طلبه، فإن اجتهد فأصابه فله أجران، وإن أخطأه فله أجر على اجتهاده وهو مخطئ وإثم الخطأ محطوط عنه. هذه نتيجة المسألة، وهي أن الإنسان مكلف أن يجتهد في المسألة، أما إصابة الحق فلم يكلف أحد، فله أجران على الاجتهاد وعلى إيش؟ وعلى الإصابة أجران، على الاجتهاد أجر وعلى الإصابة أجر، أما المخطئ فلا يعطى إلا أجر الاجتهاد، وهذه عظيمة لهذا العالم أن يكون خطأه فيه أجر، بل أعلى من ذلك قومته ونومته وذهابه وإيابه وجلوسه ونظراته وكذا كلها فيها أجر، إذا قصد الإنسان أن يعلم الآخرين العلم وأن يعبد الله على بصيرة. نعم. كما في مسألة القبلة فإن المصيبة لجهة الكعبة عند اختلاف المجتهدين فيها واحد. واحد. نعم. واحد، ومع ذلك كل واحد تصح صلاته مع أن المصيب واحد أكيد. نعم. ومن عداه مخطئ يقينا يمكن أن يبين له خطأه، يمكن أن يبين له الآخر خطأه، لكن هذا مقتنع الآخر، يقول أنا مقتنع بأننا سرنا هكذا حتى وصلنا إلى هنا، ويبدأ يأتي بأدلة وعلامات وأمارات فيبني عليها. نعم. فيلزمه إعادة الصلاة عند قوم ولا يلزمه عند آخرين. نعم. اختلف العلماء في هذه المسألة كما قلت، وهو بعضهم يقول إنه إذا صلى واكتشف بعد صلاته أنه صلى لغير القبلة فإنه يعيد الصلاة سواء خرج الوقت أو لم يخرج الوقت. الثاني يقول إنه لا يعيد سواء خرج الوقت أو لم يخرج. الثالث يقول إنه يعيد الصلاة إذا لم يخرج الوقت، أما إذا خرج الوقت فلا يعيد. الرابع يقول إن اكتشف أنه صلى في قفا وقفاه إلى القبلة، أنه صلى وقفاه إلى القبلة فإنه يعيد سواء خرج الوقت أو لم يخرج. وهكذا اختلفوا على أربعة أقوال موجود في الفروع. نعم. ولا يلزمه عند آخرين لا لكونه مصيبا لها، بل سقط عنه التوجه إليه لعجزه عنها. نعم. سقط عنه رفع للمشقة، رفع للمشقة عنه، سقط عنه إعادة الصلاة، مثل ما قلنا في مسألة طهارة سعر الهرة. الأصل في الهرة أن سعرها نجس، يعني تأكل النجاسات قطعا، والأصل أنها من الكلب، لكن رفعا للمشقة لأن الهرة تدخل في البيوت ويصعب التحرز منها، قال بأن سعرها طاهر، إذا شربت من ماء يجوز أن نتوضأ منه. وهكذا كذلك الأطفال يرشوا من بول الغلام ويغسل من بول الصبية الجارية، هذا أيضا من باب رفع الحرج. نعم. يلا. بل سقط عنه التوجه إليها لعجزه عنها. وهكذا كون حق زيد عند عمرو إذا اختلف فيه متهدان فالمصيب أحدهما والآخر مخطئ، إذ لا يمكن كون ذمة عمرو مشغولة بريئة. يعني يقصد قياسا على المجتهدين في القبلة، يقاس عليها الحقوق، فذمة زيد بريئة وذمة عمرو مشغولة، فلا يمكن أن يجتمعا، يعني ذمة زيد مشغولة بريئة وذمة عمرو مشغولة بريئة، لا يمكن، هذا مستحيل، فلا بد أن يكون أحدهما بريء والآخر مشغول، لا بد. نعم. وتخصيص ذلك بما فيه نص خلاف موجب العموم وهو باطل أيضا. يعني يقصد أن تخصيص أحدهما بهذا خلاف النصوص. نعم. يلا. فإن القياس معنى النص، ونحن نتعرف بالبحث المعنى الذي قصده النبي صلى الله عليه وسلم فهو كالنص. نعم. يقصد أن القياس عندنا دليل كالاستدلال بالنص، لا فرق، لأنه يشترط في القياس كما سبق لنا أن يكون ثابتا بكتاب أو سنة أو إجماع في الأصل، فهو معنى النص وليس ولا يخرج عن النص. بعضهم يقول أن القياس عقل لا دليل ولا يعتبر لأنه عقلي، والعقل لا مدخل له في الشرعية، ولكن نقول الجمهور لما قالوا بأن القياس حجة قالوا أن القياس معنى نص لا يخرج عن النص. وأما الإجماع فإن الصحابة رضي الله عنهم اشتهر عنهم في وقائع لا تخفى إطلاق الخطأ على المجتهدين من ذلك، فمن ذلك. نعم. يعني اشتهر عن الصحابة رضي الله عنهم أنهم خطأوا بعض الصحابة الآخرين، يعني اجتهدوا في مسائل كثيرة فخطأوه، قالوا إن قولك يا ابن عباس خطأ زيد، قال إنه خطأ، قال وكذلك غيره كما ستأتي الشواهد الآن. نعم. وأما الإجماع فإن الصحابة رضي الله عنهم اشتهر عنهم في وقائع لا تخفى إطلاق الخطأ على المجتهدين، من ذلك قول أبي بكر رضي الله عنه في الكلالة: أقول فيها برأيي، فإن يكن صوابا فمن الله، وإن يكن خطأ فمني ومن الشيطان، والله ورسوله منه بريئان. هذا إذا نسب إلى نفسه الإصابة والخطأ، ويمكن أخطأ ويمكن أصيب، وقال ابن مسعود أيضا في المفوضة أيضا قال مثل هذا الكلام وغير من الصحابة. يعني وجه الدلالة من هذا الكلام أن المجتهد من الصحابة وغيرهم يقول يمكن كلامي خطأ ويمكن أن يكون صواب، لكن أنا سأجتهد ويغلب على ظن أنه صواب. وعن ابن مسعود في قصة بروع مثل ذلك، بروع بدواشة وهي المفوضة وهي التي فوضت أمر تقدير مهرها إلى زوجها فمات زوجها عنها قبل الدخول، فسئل ابن مسعود عن هذه المسألة هل لها مهر وعليها العدة ولها الميراث وقد سبق التكرار، فقال إني أقول فيها برأيي، فإن أصبت فمن الله وإن أخطأت فمني ومن الشيطان، أرى أن لها المهر مهر مثيلاتها وعليها العدة ولها الميراث. مات الزوج قبل أن يدخل بها وقبل أن يقدر أيضا المهر، هذه المفوضة تسمى. نعم. وقال عمر رضي الله عنه لكاتبه اكتب هذا ما رآه عمر، فإن يكن صوابا فمن الله وإن يكن خطأ فمن عمر. نفس الكلام الذي يقال هنا. نعم. وقال في قضية قضاها والله ما يدري عمر أصاب أم أخطأ، ذكره الإمام أحمد في رواية بكر بن محمد عن أبيه، وقال علي لعمر في المرأة التي أرسل إليها فأجهضت ذا بطنها فقد استشار عثمان وعبد الرحمن فقالا لا شيء عليك إنما أنت مؤدب، وقال علي إن يكونا قد اجتهدا فقد أخطأ وإن يكونا ما اجتهدا فقد غشاك عليك غشاك عليك. أعد العبارة. من وقال علي لعمر في المرأة التي أرسل إليها فأجهضت ذا بطنها وقد استشار عثمان وعبد الرحمن فقال لا شيء عليك إنما أنت مؤدب، وقال علي إن يكونا قد اجتهدا فقد أخطأ وإن يكونا ما اجتهدا فقد غشاك عليك الدية. نعم. أرسل عمر إلى امرأة فخافت المرأة فأجهضت أخرجت ما في بطنها، فعلم عمر فاحتار في المسألة هو السبب في إخراج ما في بطنها، فاستشار بعض الصحابة كعثمان وعبد الرحمن فقال ما عليك شيء لأنك مؤدب أنت ما قصدت أنك تخرج كذا، فقال علي رضي الله عنه إن كان قد اجتهدا فقد أخطأ، يعني بذل ما في ما عندهما من وإن كان لم يجتهد قال هذا فقد غشاك بل عليك الدية. نعم. فرجع عمر إلى رأيه وقال علي رضي الله عنه في إحراق كل هذه شواهد على أن الخطأ والإصابة جائزة من المجتهد، هذا قصد المصنف من سرد هذه القصص. نعم. وقال علي رضي الله عنه في إحراق الخوارج لقد عثرت عثرة لا تنجبر سوف أكيس بعدها أو أستمر وأجمع الرأي الشتيت المنتشر، وقال ابن عباس اقرأ الشطر اللي تحت أرفع من ذيلي ما كنت أجر وأجمع الرأي الشتيت المنتشر، يقصد من هذه الأبيات أنه لما أحرقهم وكذا تاب إلى الله وقال إنني أخطأت إلى آخر ما قال في قصته المشهورة. نعم. وقال ابن عباس ألا يتق الله زيد يجعل ابن الابن ابنا ولا يجعل أبا الأب يبا. أي نعم، هذه في مسألة الجد والإخوة كما سبق لنا تكرارا، وهي أن هل الجد يحجب الإخوة أم الإخوة يرثون. زيد قال بأن الإخوة يرثون وتبعه علي وجمهور الصحابة الإخوة يرثون مع الجد، أما ابن عباس فقال إن الجد يحجب الإخوة، لماذا؟ قال نفس الكلام ألا يتق الله زيد يجعل ابن الابن ابنا ولا يجعل ابا الاب ابا، قاسه على ابن الابن قال كما ان ابن الابن يحجب الاخوة فكذلك الجد يحجب الاخوة، لان كل واحد جامع ان كل منهما في مرتبة واحدة بالنسبة للميت، فابن الابن بينه وبين الميت الابن والجد بينه وبين الميت الاب، فلا فرق بينهم. اما زيد فيقول ابدا كل واحد أدرى إلى الميت بجهة واحدة فيرثون، الإخوة ما صاروا إخوة للميت إلا لأنهم أبناء أبيه، والجد ما صار جد للميت إلا لأنه أبو أبيه، فلا فرق بينهم وتجادلوا وتناظروا ومع ذلك خطأ بعضهم بعض، ما في أي شيء. كأنه يجيب ويقول إنها عظيمة منكم أن تقولوا بأن المجتهد لا يخطئ، بل يخطئ. وقال: من شاء باهلته في العول. هذا ابن عباس، نعم، هو أول من قال بالعول هذا، نعم، وهو زيادة زيادة الأسهم على الأنصبة أو بالعكس، نعم. وقالت عائشة: أبلغي زيد بن أرقم أنه قد أبطل جهاده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أن يتوب. نعم، يعني أنكرت عليه، أنكرت عليه أنه يقول مثل هذا. نعم، يلا شو. وهذا اتفاق منهم، شواهد لمسألة واحدة. نعم، وهذا اتفاق منهم على أن المجتهد يخطئ، فإن قيل لعلهم نسبوا الخطأ إليه لتقصيره في النظر أو لكونه من غير أهل الاجتهاد أو لكون القائل لذلك. أعد الأسئلة. وهذا اتفاق منهم على، فإن قيل لعلهم نسبوا الخطأ عما سبق من القصص التي حصلت مع الصحابة وغيره. نعم، فإن قيل لعلهم نسبوا الخطأ إليه لتقصيره في النظر، يعني يقول إن الخطأ حصل لأنهم قصروا في الاجتهاد، لأنهم قصروا في الاجتهاد، هذا واحد. السؤال الثاني: أو لكونه من غير أهل الاجتهاد، يعني الخطأ لكونه اجتهد ولكن أصلا هو لم يبلغ درجة الاجتهاد. نعم، أو لكون القائل لذلك يذهب مذهب من يرى التخطئة. نعم، من يرى التخطئة، بعضهم يرى أن كل قول خطأ لا يمكن أن يصيب أحد ما عند الله. نعم، قلنا: أما الأول فجهل قبيح وخطأ صريح، كيف يستحل مسلم أن يقول إن الخلفاء الراشدين والأئمة المهديين ومن سمينا معهم من البحر ابن عباس والأمين عبد الرحمن بن عوف وأبقه الصحابة وأفرضهم وقارئهم زيد بن ثابت ليس من أهل الاجتهاد، وإذا لم يكونوا من أهل الاجتهاد فمن الذي يبلغ درجته؟ كأنه يتعجب، يقول: كيف تقول أو توجه هذا الاعتراض إلى كبار الصحابة وهم بلغوا درجة الاجتهاد وهم من هم في العدالة، كيف يقولون هذه الأقوال ويخطئ بعضهم بعض وتقول أنهم نظروا في المسائل من غير اجتهاد؟ هذا غش للأمة، وهذا لا يمكن ولا يجوز على الصحابة. يلا يا شيخ. ولا يكاد يتجاسر على هذا القول من له في الإسلام نصيب، يقصد لا إسلام عنده وقلبه لا إيمان فيه. نعم، ونسبته لهم إلى أنهم قصروا في الاجتهاد إساءة ظن بهم مع تصريحهم بخلافه. نعم، أنهم قصروا في الاجتهاد، صرحوا بأنهم، وكان الصحابة رضوان الله عليهم لا يقولون بمسألة إلا إذا يعني اجتهدوا فيها وأخروها عدد، أخروها كثيرا، لا يقولون بالاستعجال في الأحكام. نعم، فإن عليا رضي الله عنه قال: إن يكونا قد اجتهدا فقد أخطأا. وتوقف ابن مسعود في قصة عثمان وعبد الرحمن عوف في مسألة عمر. نعم، وتوقف ابن مسعود في قصة بروع شهرا. نعم، كانوا لا يستعجلون في الفتاوى، يتريثون، حتى أنهم كانوا إذا أتى الواحد منهم السؤال قال: اذهب إلى فلان فإنه أكثر مجالسة للنبي صلى الله عليه وسلم مني، حتى تدور، والآخر يقول مثل هذا الكلام حتى يدور السائل على أكثر من 20 صحابيا وكل واحد يريد أن يتخلى. فهذا لا يمكن أن يقال فيهم أنهم ما اجتهدوا أو أنهم قصروا في الاجتهاد. وهذا في القبح قريب من الذي قبله، لكونه نسب هؤلاء الأئمة إلى الحكم بالجهل والهوى وارتكاب ما لا يحل ليصحح به قوله الفاسد، فلا ينبغي أن يلتفت إلى هذا. نعم، وهذه قاعدة معروفة عند الخلف والسلف، أنهم إذا أرادوا أن يصححوا أقوالهم الفاسدة احتقروا غيرهم أولا، ويبدأون بإشاعة أن فلان وفلان وفلان لا رأي لهم، وأن كتبهم ليست بمفيدة، وأن آراءهم ليست بكذا وكذا إلى آخره، ثم يبدأون يظهرون أنفسهم لأجل أن أولا يبعدوا من يزاحمهم، ثم وهكذا في الدولة الأموية والعباسية، بل إنهم سجنوا العلماء لما رأوا اجتماع الطلاب عندهم. هؤلاء المنافقون الذين أحيانا يكونون حول الخلافة سجنوا العلماء المحققين المدققين المخلصين وطردوهم وحكموا عليهم أحكام بأنهم كذا وكذا، لأجل أن يخلوا المكان لهم لينشروا بعض ما عندهم أو كل ما عندهم. نعم، وقولهم ذهبوا مذهب من يرى التخطئة فكذلك هو، لكن هو إجماع منهم فلا تحل مخالفته. يقصد من يذهب إلى أن كل قول خطأ وأنه لا يمكن أن يصيب الحق أحد، كذلك هو إذن أنت مخطئ أيها القائل نفسك. نعم. وأما المعنى فوجوه، أحدها أن مذهب من يقول بالتصوير. وأما المعنى ما المقصود به؟ اللي قبل قال من الأدلة. من الأدلة والمعنى. أي نعم والمعنى. إذن بدأ الآن بالدليل الثاني على رأس المسألة، وهي أن المجتهد واحد والمصيب واحد والمخطئ محطوط عنه الإثم بل يؤجر. نعم. وأما المعنى فوجوه، أحدها أن مذهب من يقول بالتصويب محال في نفسه، لأنه يؤدي إلى الجمع بين النقيضين، وهو أن يكون يسير. يعني من قال بأن كل مجتهد مصيب هذا محال في نفسه، يعني نفس القول. ها لماذا؟ لأنه يؤدي إلى الجمع بين النقيضين، وهو أن يكون يسير النبيذ حراما حلالا. نعم مثل هذه المسألة، يسير النبيذ حرام حلال، هذا لا يمكن، هذا تناقض وظاهر. نعم. والنكاح بلا ولي صحيحا فاسدا، ودم المسلم إذا قتل الذمي مهدرا معصوما، وذمة المحيل إذا امتنع المحتال من قبول الحوالة على المني بريئة مشغولة، إذ ليس في المسألة حكم معين. نعم. من قال لأن كل مجتهد مصيب يترتب عليه هذا الأمر، لو دقق في الفروع الفقهية التي ذكرها وغيرها، أنه يتخير العامي بين الحرام والحلال إذن، ويتخير العام بين الجواز وعدم، وهكذا، فلا يكون هناك حكم شرعي واضح إذن إذا قلنا بأن كل مجتهد مصيب. نعم. وقول كل واحد من المجتهدين حق وصواب مع تنافيهما، قال بعض أهل العلم هذا المذهب أوله سفسطة وآخره زندقة، لأنه في الابتداء يجعل الشيء ونقيضه حقا. نعم، يجعل الخطأ والصواب حق كله. نعم. وبالآخرة يخير المجتهدين بين النقيضين عند تعارض الدليلين. يعني ثمرت هذا المذهب أن كل مجتهد مصيب يكون العوام والمقلدون يتخيرون، ما دام أن كل مجتهد مصيب يتخيرون، ولو كان القول شاذ أيضا يتخيرون. نعم. بين الأقوال. وبالآخرة يخير المجتهدين بين النقيضين عند تعارض الدليلين، ويختاروا من المذاهب أطيبها وأسهلها عليه. نعم. قالوا لا يستحيل كون الشيء حلالا وحراما في حق شخصين، والحكم ليس وصفا للعين. هذا اعتراض، قالوا لا يستحيل أن يكون الشيء حلال وحرام في حق شخصين، باعتبار شخصين، يعني بمعنى أنه حلال على هذا وحرام على هذا باعتبارين. انظر ماذا قال. والحكم ليس وصفا للعين، فلا يتناقض أن يحل لزيد ما حرم على عمرو، كالمنكوحة حلال لزوجها حرام على غيره، وهذا ظاهر، بل لا يمتنع في حق شخص واحد مع اختلاف الأحوال، كالصلاة واجبة في حق المحدث إذا ظن أنه متطهر، حرام إذا علم بحدثه. نعم. يقول أن الحرام والحلال أمر نسبي، يقول هذا المعترض، يقول فيوصف زيد بأنه يحل له هذا الشيء، يقال له وعمر لا يحل لك، نظرا لاختلافهما واختلاف صفاتهما وغير ذلك كما مثل هنا، هذه المرة حلال لزيد حرام على عمر. المسألة النسبية، هذا المعترض يتكلم الآن، سيأتي المصنف ويجيب عنه. نعم. وركوب البحر مباح لمن غلب على ظنه السلامة، حرام على الجبان الذي يغلب على ظنه العطب. نعم، يعني بمعنى ركوب البحر والسفر في البحر، إذا كان الشخص يغلب على ظنه الخوف والرعب وغير ذلك على كل طارئ، فحرام أن يسافر على السفينة أو غير ذلك. أما الشخص إذا كان شجاع قوي القلب يجوز له. فهنا حرام حلال اختلف الحكم باختلاف الناس، هذا قصد المعترض. والجواب أنه يؤدي إلى الجمع بين النقيضين في حق شخص واحد، فإن المجتهد لا يقصر الحكم على نفسه، بل يحكم بأن يسير النبيذ حرام على كل واحد. نعم. المجيب يقول إن الأحكام الشرعية ليست نسبية وإنما هي عينية، عينية وعامة لجميع الأفراد. فإذا قلنا هذا حرام، إذن حرام على الجميع، على زيد وعمر ومن أتى بعدهما إلى قيام الساعة. وإذا قلنا هذا، إذا قال المجتهد هذا حلال، حلال للجميع. وإذا قلنا يجوز ركوب البحر، إذن يجوز للجميع. أما مسألة قوة قلب أو ضعف قلب أو شجاعة أو نحوها فهذه مسألة أخرى لا دخل لها بمسألتنا. نعم. والآخر يقضي بإباحته في حق الكل، فكيف يكون حراما على الكل مباحا لهم؟ أم كيف تكون المنكوحة بلا ولي مباحة لزوجها حراما عليه؟ نعم، يعني اختلف العلماء في المرأة هل يجوز أن تزوج نفسها أم تشترط الولي. الجمهور يشترطون الولي، لا بد من الولي. أما جمهور الحنفية فإنهم لا يشترطون. فالمصنف يقول كيف هذا لا يمكن الجمع بينهم، يعني الشخص نفسه إذا كان يعتقد بأنه لا يجوز الزواج، زواج المرأة بلا ولي، لا يجوز له نفسه أن يتزوج واحدة بلا ولي، هو نفسه ولو زوج لا يحلها لنفسه، ولو كان قيل أن زوجناك على مذهب أبي حنيفة كما يقال الآن، وهذا غير صحيح، لا يحل له هو وهو يعتقد بأنه لا يجوز هذا. ثم لو لم يكن محالا في نفسه لكنه يؤدي إلى المحال في بعض الصور، فإنه إذا تعارض عند المجتهد دليلان فيتخير بين الشيء ونقيضه، ولو نكح مجتهد يعني هذا من نتائج هذا المذهب، أنه إذا تعارض دليلان عند المجتهد فإنه يجوز له أن يختار أحد الدليلين، إما الدليل المجيز أو الدليل المحرم، وهذا يجوز له، وهذا غير صحيح، هذا غير صحيح. إذا تعارض كما قلنا فيما سبق، إذا تعارض دليلان عند المجتهد وتساويا في كل الوجوه فإننا نبطلهما معا ونذهب إلى استصحاب الأصل، يذهب المجتهد إلى استصحاب أصله، نعم، البراءة الأصلية. ولو نكح مجتهد امرأة بلا ولي ثم نكحها آخر يرى البطلان الأول، فكيف تكون مباحة للزوجين؟ نعم، يعني بمعنى لا يمكن هذا، لا يمكن الجمع بينهما، واحد ينكحها بولي والآخر ينكحها بلا ولي ولو طلقت من الأول، هذا خلط في الشريعة، هذا لا يجوز. هي نفسها امرأة واحد تنكح بلا ولي مرة وتنكح بولي مرة، هذا لا يجوز، فلا بد أن تكون هي لها مذهب معين تتبعه في جميع أنكحتها، وإلا هذا تلمس بالرخص وتخلص من شدة المذاهب، وهذا لا يجوز تتبع الرخص في كل شيء. نعم. المسلك الثاني، لو كان كل مجتهد مصيبا جاز لكل واحد من المجتهدين في القبلة أن يقتدي كل واحد منهما بصاحبه لأن كل واحد منهما مصيب. أيضا من نتائج هذا المذهب أنه إذا اختلف اثنان في جهة القبلة، أحدهم يقول من هنا والآخر يقول من هنا، فيجوز للواحد منهما أن يقتدي بالآخر، وهذا لا يجوز نص، وقد أجمع العلماء على أنه لا يجوز، فكيف هذه المسألة تؤدي إلى ما يخرق الإجماع؟ نعم، لأن كل واحد منهما مصيب وصلاته صحيحة، فلما لا يقتدي بمن صلاته صحيحة في نفسه؟ ثم يجب أن يطوي بساط المناظرات في الفروع لكون كل واحد منهما مصيبا، لا فائدة في نقله عما هو عليه ولا تعريفه. أيوة، ما عليه الخصم. الآثار المهمة لهذه المسألة أن تطوى جميع المناظرات والمخاصمات والمحاورات العلمية بين العلماء نهائيا. لماذا؟ لأن كل مجتهد مصيب، ببساطة، بكل بساطة، كل ما دام كل مجتهد مصيب، لماذا أنا أتعب وآتي بعشرين دليلا وأجيب عن عشرين دليل الخصم أو وهو كذلك؟ لماذا نسود الصحف ما دام كل مجتهد مصيب؟ فالعلماء الذين ألفوا الآن وصنفوا في التفاسير تجد يصلون إلى 30 أو 40 مجلد في الفقه الإسلامي كذا. لماذا؟ لأن المصيب واحد فكل يدافع عن مذهبه. أما إذا قلنا كل مجتهد مصيب، إذا لا داعي لهذه المصنفات والفروع الفقهية كلها، وهذا غير صحيح. لكون كل واحد منهما مصيبا لا فائدة في نقله عما هو عليه ولا تعريفه ما عليه خصمه. المسلك الثالث أن المجتهد المسلك الثالث من إيه؟ من المعنى، من المعنى، لم يقل والمعنى نعم والاستدلال من المعنى من وجوه، هذا الوجه الثالث، لكن سماه هنا المسلك، نسي العبارة يمكن السابقة. نعم. المسلك الثالث أن المجتهد يكلف الاجتهاد بلا خلاف، والاجتهاد طلب يستدعي مطلوبا لا محالة، فإن لم يكن للحادثة حكم فما الذي يطلب؟ عاد العبارة. أن المجتهد يكلف الاجتهاد بلا خلاف، والاجتهاد طلب يستدعي مطلوبا لا محالة، فإن لم يكن للحادثة حكم فما الذي يطلب؟ نعم. ويقول إن أنه يلزم من كلمة الاجتهاد، عنونة الباب كله، يلزم منها أن يجتهد في شيء مطلوب، في شيء مطلوب، مطلوب حكمه، يعني حادثة حدثت والعوام تحيروا هل هي مباحة أو ليست مباحة، فيلزم أن يجتهد. فإذا كان ليس هناك حق واحد ومصيبه واحد، ما الذي يطلب إذن؟ ما الذي يطلب إذن؟ لا شيء يطلب ما دام كل مجتهد مصيب، على مذهبكم يعني، لو قلنا بمذهبكم الفاسد أن كل مجتهد مصيب، ما في شيء يطلب إذن. فالمجتهد في اجتهاده يطلب شيئا معينا. نعم. فمن يعلم يقينا أن زيدا ليس بجاهل ولا عالم، هل يتصور أن يطلب الظن بعلمه؟ نعم، ليس بجاهل ولا عالم، لا يمكن أن يقال له أفتنا بغلبة ظنك هل يجوز أو لا يجوز، هذا لا يمكن، مستحيل. إذا قلنا بأن زيد هذا لا جاهل ولا عالم، ما نعلم عنه شيء، هل يمكن أن يقال له أفتنا؟ هذا مستحيل، يعني لا نعلم عنه شيء، كما قياسا على ما قال هنا، وهو أن الحق إذا لم يكن هناك واحد حق واحد إصابته مطلوبة، لا يمكن أن نطلبه من بقولنا إن كل مجتهد مسلم. نعم. ومن يعتقد أن النبيذ ليس بحلال ولا حرام، كيف يطلب أحدهما؟ نعم، هذا مثل ما سبق. نعم. يلا شو. فإن قالوا إن المجتهد لا يطلب حكم الله تعالى، بل إنما يطلب غلبة الظن، فيكون حكمه ما غلب على ظنه. قالوا هذا، قالوا إن الحكم المراد هو غلبة ظن المجتهد وليس الحق، وليس الحق، أنت معي؟ هذا هو المراد من الاجتهاد، يقول المطلوب من الاجتهاد أن يغلب على ظنه حكم معين لتلك الحادثة، وليس المطلوب أن يوافق الحق أو غير الحق. نعم. كمن يريد ركوب البحر فقيل له إن غلب على ظنك الهلاك حرم عليك الركوب، وإن غلب على ظنك السلامة أبيح لك الركوب، وقبل الظن لا حكم لله تعالى عليك سوى اجتهادك في تتبع ظنك. هذا لا يمكن أن يقوله قائل، يعني يأتي مفتي، يأتي شخص ويقول هل يجوز لي أن أركب البحر، يعني أسافر معه، فيقول هذا السائل إن غلب على ظنك أنك تهلك وكذا فاركب، وإن لم يغلب على ظنك كذا فلا تركب، وإن إذن ما الذي فعل هذا؟ ما أجابه في شيء، هذا يريد أن يتخلص هذا المسؤول. نعم. فالحكم يتجدد بالظن ويوجد بعده، ولو شهد عند قاض شاهدان فحكم الله تعالى عليه يترتب على ظنه، إن غلب عليه الصدق وجب قبوله، وإن غلب على ظنه الكذب لم يجب قبوله. نعم، هكذا أيضا من أمثلة المسألة، هذه المسألة يقول إن القاضي إذا أتته حادثة أو خصوم، فزيد يسأله عن هذه الحادثة، فإن غلب على ظن زيد أن القاضي مصيب أخذ بحكمه، وإن لم يغلب على ظنه لم يأخذ بحكمه، هذا إذا تفلت من الأحكام ولا يمسك عليه على أحد شيء. نعم. قلنا قولهم إنما يطلب غلبة الظن، إذن أجاب، يريد الآن المصنف أن يجيب على أو عن الاعتراضات السابقة، فقال قولهم إنما يطلب غلبة الظن، فالظن أيضا لا يكون إلا لشيء مظنون، ومن يقطع بانتفاء الحكم كيف يتصور أن يظن وجوده؟ نعم. ويقول لا شك أن المجتهد يجتهد فإذا غلب على ظنه شيء حكم به، لابد أن يكون هناك شيء مظنون غلب على ظنه في اعتقاده وهو الحق. يقول أنا أصبت الحق في غالب أمري فينبغي أن يكون هو الحكم، هذا على غالب ظن، هذا على غالب ظن المجتهد. يعني لابد أن يكون الظن لابد من مظنون، يعني يلزم من الظن مظنون، ليس الظن مطلق هكذا. نعم. فالظن أيضا لا يكون إلا لشيء مظنون، ومن يقطع بانتفاء الحكم كيف يتصور أن يظن وجوده؟ فإن الظن لا يتصور إلا لموجود، والموجود يتبع الظن فيؤدي إلى الدور. نعم، هم يقولون إن الإنسان المجتهد إذا اجتهد بشيء وغلب على ظنه شيء، يلزم من ذلك أن هناك مظنون وهناك شيء موجود وهو الحق، وهو الحق، فيغلب على ظنه أنه أصاب الحق، وإن لم يسرح الشارع بذلك فهو واضح. الظن لابد من مظنون. أنت تظن ماذا إذن؟ تظن الحكم يجوز أو لا يجوز لماذا؟ إلا أنه موجود في شيء موجود عند الله، لابد أن توافقه في غالب ظنك طبعا، ليس حق، ليس يعني مطلق قطعي، القطع لا يمكن أن يقطع أحد بشيء. نعم. وراكب البحر لا يطلب الحكم، إنما يطلب تعرف الهلاك والسلامة، وهذا أمر يمكن تعرفه، يمكن تعرفه بنفسه، يعني يعرفه بنفسه بدون سؤال، فيعرف الإنسان قوة قلبه، يعرف ضعف قلبه، يعرف أنه إذا فاجأه شيء سيهلك، يعرف إذا فاجأ سيمرض، يعرف كل إنسان يعرف نفسه ترى. والحاكم إنما يظن الصدق أو الكذب. نقف على هذه النقطة، صلى الله عليه وسلم. بسم الله والحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. نعم، نبدأ الشيخ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. قال الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى في روضة: والحاكم إنما يظن الصدق أو الكذب، وهذا غير الحكم الذي يلزمه، بخلاف ما نحن فيه، فإن المطلوب هو الحكم الذي يعرف. والمجتهد لابد له أن يجتهد بتلك الأدلة حتى يغلب على ظنه أن الحكم كذا في هذه المسألة، أن الحكم كذا في هذه المسألة، وأنه غلب على ظنه أيضا. لابد أن يعتقد الاعتقادين، أولا أنه غلب، أنه اجتهد بالأدلة الصحيحة، وأنه غلب على ظنه أنه وافق الصواب، وأنه وافق الصواب. فإذا اعتقد هذين الاعتقادين فإنه يسمى مجتهدا اجتهادا تاما في هذا الشأن، ويكون له الأجر، يكون له أجر للمخطئ والمصيب، لكل واحد له أجر لا شك، لكن أجر الإصابة للمصيب هذه مخفية، هو أيضا لا يعلم أنه مصيب. زيد وعمر بلغا درجة الاجتهاد، بلغا درجة الاجتهاد، هذا قال في المسألة يجوز وهذا قال في المسألة لا يجوز، كل واحد له أجر واحد لا شك هذا، لكن المصيب له أجر آخر لكن لا يعلم أنه له الأجر الآخر، لا يعلم هل هو أصاب أو لم يصب الحكم. فاعتقاد أن كل واحد له أجر واحد هذا معروف وقد ورد، وأن المصيب له أجر هذا معروف بالحديث، لكن هل زيد هو الذي له أجران أم عمرو، هذه مسألة إلى الله عز وجل. فلا بد أن يعتقد كل واحد منهما أنه أصاب الحق، لا بد، وإلا لو يعتقد أو يشك في أنه يمكن قوله خطأ أو أن غيره أقوى قول منه، فهذا لا يصح الاجتهاد نهائيا. فلذلك يجب على المجتهد أن يعمل باجتهاده لأنه يعتقد صوابه، ويجب عليه أن يفتي به، ولا يجوز له أن يرشده إلى عالم آخر يخالفه في الرأي. نعم. ثم إذا علمنا أنه لا حكم لله تعالى في الحادثة فلم يجب الاجتهاد، فإننا علمنا بالعقل قبل ورود الشرع انتفاء الواجبات وسقوط الحرج عن الحركات والسكنات، فيجب أن يطلق في الأشياء من غير اجتهاد، والعامي الذي لا اجتهاد له لا يؤاخذ على فعل. يقصد من هذا أنه قبل ورود الشرع بالأحكام والنصوص الشرعية من الكتاب والسنة لا نعلم الحلال من الحرام، تتساوى الأمور كلها في كل شيء، لكن بعد ورود الكتاب والسنة عرفنا الحق من الباطل، عرفنا الواجب من الحرام، عرفنا الواجب من المندوب، وهكذا في جميع الأحكام الشرعية. فلا بد أن نعمل تلك الأدلة حتى نعلم هذه الأمور. فإذا لم يكن هناك حق واحد لم نعلم هذه الأمور نهائيا. إذا كان هناك أن كل مجتهد مصيب لم نعلم هذه الأمور، أن كل واحد مصيب. إذن من قال بأن المسألة فيها حرام، أو من حرم ما الحكم في المسألة ومن أحل الحكم في المسألة، كلهم واحد. إذن على هذا الأساس أن المصيب أو أن يعني كل مجتهد مصيب. أما إذا كان المصيب واحد فلا، كل واحد هذا حرم إذن يعتقد بأنه أصاب الحق، وهذا حلل إذن يعتقد أنه أصاب أيضا الحق، وهكذا. وكل يدعي أيضا كما قلنا فيما سبق يدعي أنه الأسبق في الاجتهاد وأنه بذل وبذل. نعم اختلاف العلماء رحمة، هذا اختلف هل هو أثر أو غير أثر، وهذه مسألة. إنما هو اختلاف العلماء رخصة لبعض الناس الذي وقعت عليهم المصائب، يعني بمعنى إن الفتوى قبل وقوع الحادثة غير الفتوى بعد وقوعها، غير الفتوى بعد وقوعها، وهذه قاعدة معروفة عند المجتهدين. يعني الشخص قبل وقوع الحادثة إذا سئل عن حادثة لم تقع يجيب بما دله الدليل وبما قطع به أو غلب على ظنه، لكن بعد وقوع الحادثة لا بد أن يجيب بأمور مخلصة لهذا الذي وقع في الحادثة، سواء وافق مذهبه أو مذهب غيره، قد يفتي بمذهب غيره لأنه بعد وقوع الحادثة وقعت، فلا بد من تخليصه هذا الشخص مثلا في أي مذهب من المذاهب سهلا أو صعب. نعم. فيجب أن يطلق في الأشياء من غير اجتهاد، والعامي الذي لا اجتهاد له لا يؤاخذ على فعل من الأفعال، فإن الحكم إنما يحدث بالاجتهاد وهو لا اجتهاد له، فلا حكم عليه إذن ولا خطاب في حقه، وهذا فاحش. نعم، يعني بمعنى أن القول بأن كل مجتهد مصيب يجعلون العوام يتخيرون في المذاهب، ويجعل العامي لا حكم له ولا يعلم من أين يأخذ الحكم، لأن ولا يتأكد من العلماء ومن عدالتهم ومن تقواهم ومن إلى آخره، مثلا كل شيء كل مجتهد مصيب يأخذ من أي واحد ويعمل أي كما يشاء وكما يريد، وهذا لا يمكن، هذا إبطال لباب الاجتهاد وإبطال الأدلة كلها. إذن لماذا نشتغل؟ لماذا يشتغل العلماء؟ إلا لأجل أن يصيبوا الحق، وكل واحد يدعي بأنه هو الذي أصابه فيجتهد لأجل هذا ويهدي ويرشد العوام إلى الحكم الصائب الذي يعتقد بأنه صائب. نعم. وقولهم إن النص إذا لم يقدر عليه المجتهد لا يكون حكما في حقه ممنوع. وقولهم إن النص إذا لم يقدر عليه المجتهد لا يكون حكما في حقه ممنوع. نعم، هم قالوا هناك إن الشخص غير القادر، الشخص الذي لا يقدر على علم النص أو فهم النص فهذا معذور، فهذا معذور يعمل كما يشاء، هذا لا يمكن، هذا قول فاحش. قال المجيب ممنوع، بل الحكم بنزول النص إلى الخلق بلغهم أم لم يبلغهم. يعني الحكم الصائب هو ما نزل به النص سواء بلغك أو لم يبلغ، هذا هو الحكم. لكن قال المصنف هنا الظاهر لي أنه إذا لم يبلغه النص فإنه معذور فقط، ولا بد أن يتحصل على الطريقة التي توصله إلى هذا النص حتى يحكم بها. هذه العبارة. بل الحكم بنزول النص إلى الخلق بلغهم أم لم يبلغهم، فلو وقف الحكم على سماع الخطاب وبلوغ النص لم يكن على العام حكم في أكثر المسائل، لكونه لم يبلغه النص، ولكان المجتهد إذا امتنع من الاجتهاد لا حكم عليه لتلك الحادثة. نعم، هو يقصد أن هذا، أن قولهم أن الذي لم يبلغه النص يسقط عنه الحكم، يؤدي إلى هذا، وهو أن العوام تسقط عنه التكاليف. إذن لماذا؟ لأنهم لم تبلغهم النصوص، ولو بلغتهم لا يفهمونها. هذا الذي يؤدي إليه هذا المذهب، وهذا أيضا إبطال للإسلام، لأن أكثر المسلمين عوام، يعني 99% من المسلمين عوام، لا يعلمون النصوص ولا يفقهونها ولا يستنبطون منها الأحكام، وهذا معلوم. نعم. ولا يجب عليه قضاء ما ترك من العبادات والواجبات، ولا يكون مخطئا إلا بترك الاجتهاد لا غير. نعم، كذلك المجتهد إذا لم يبلغه نص فإنه لا يسعى إلى تحصيله، وهذا لا يجوز. يجب عليه أن يسعى إلى تحصيل النصوص وإلى الدقة فيها وإلى التأكد من أن هذا الحديث قد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم فعلا، أم هو ضعيف أو موضوع أو غير ذلك من الأمور. لابد من التأكد في مثل هذه الأمور، وإلا كل إنسان تسقط عنه التكاليف ويسقط عنه طلب العلم أيضا في هذه المسألة. نعم. أما النص إذا نزل به جبريل عليه السلام فقد قال أبو الخطاب يكون نسخا وإن لم يعلم به المنسوخ عنه. نعم، هذه مسألة سبقت، وهي أن الناسخ، تعلمون في أول الإسلام كان يكثر الناسخ والمنسوخ، تأتي الآية ثم يؤمرون بحكم من الأحكام، ثم بعد مدة تأتي آية أخرى فتنسخ الحكم السابق. فإذا نزل جبريل من الله عز وجل بالناسخ فإنه يسمى ناسخا ولو لم تبلغ بعض الناس، لكن عملهم بالمنسوخ يصح إذا لم يبلغهم الناسخ، فإذا بلغهم الناسخ أخذوا بالناسخ وتركوا الناسخ. نعم. وإنما اعتد أهل قباء بما مضى من صلاتهم لأن القبلة يعذر فيها بالعذر. هذا في مسألة لما نزلت، كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني استمر 6 أشهر يتوجه كما قلنا فيما سبق، يتوجه إلى بيت المقدس في صلاته، فلما نسخ هذا إلى التوجه إلى الكعبة كان في صلاة قبيل صلاة العصر، فلما صلى أحدهم مع النبي صلى الله عليه وسلم اتجاه الكعبة ذهب وخرج إلى مسجد قباء وقال للناس، وكانوا يصلون تجاه بيت المقدس، قال أشهد أني صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم تجاه الكعبة، فانحرفوا في صلاتهم بعدما صلوا ركعتين، انحرفوا ولم يقطعوا صلاتهم، انحرفوا إلى بيت إلى الكعبة، فعلم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فلم يأمرهم بإعادة الركعتين السابقتين اللتين قد توجهوا بهما إلى بيت المقدس. هذا يدل على أن الناسخ يجب على من بلغه، أما الذي لم يبلغ فلا يجب عليه لأنه لم يعلم. نعم. جواب ثان، أن هذا فرض في مسألة لا يتوهم أن لها دليلا يطلب، وإنما الخطأ فيما نصب الله تعالى عليه دليلا وواجب على المكلف طلبه، ثم يحتاج إلى بيان تصور ذلك وإمكان خلو بعض المسائل من الدليل وهو باطل. نعم، يعني يقصد أن القول بأن كل مجتهد مصيب يؤدي إلى هذا، وهو أنه لا يوجد شيء مطلوب عيني معين، لا يوجد شيء معين مطلوب، بل كل شيء جائز، فهذا الذي يؤدي إليه هذا المذهب وهو باطل. نعم. وهو باطل إذ لا خلاف في وجوب الاجتهاد في الحادثة وتعرف حكمها، والشرع قد نصب عليها إما دليلا قاطعا أو ظنيا. نعم، وهذا معلوم لدينا أن الحق عليه أدلة إما قطعية أو ظنية، فلا بد أن يطلبها المجتهد، إن كانت قطعية فلا يجتهد فيها وهي واضحة، وإن كانت ظنية فيجتهد في كل دليل ظني يؤدي إلى هذا الحق، ويغلب على ظنه أنه أصاب الحق هو بنفسه وأن غيره مخطئ، لا بد أن يعتقد هذا الاعتقاد، والغير أيضا لا بد أن يعتقد أنه أصاب الحق وأن غيره هو المخطئ، وإلا لما كان هناك خلاف أصلا. نعم. قولهم إن الأدلة الظنية ليست أدلة لأعيانها بدليل اختلاف الإضافات. نعم، يقصد أن الدليل أحيانا يثبت أن هذا الشيء حرام على زيد وجائز ومباح لعمر، يعني ليست الأدلة كما قالوا هناك، ليست الأدلة المقصود بها عينها، وإنما هي تختلف باختلاف النسب والإضافات إلى الناس. فقالوا إن هذه المرأة يعني هي زوجة بفهم حلال له وحرام على عمرو كما قال فيما سبق، هذا الاعتراض. الجواب قلنا هذا باطل، فإنا قد بينا في كل مسألة دليلا وذكرنا وجه دلالته، ولو لم يكن فيها أدلة لاستوى المجتهد والعامي. نعم، يعني يقصد من هذا أنه لا تختلف الأدلة باختلاف النسب والإضافات، بل إن الدليل دل على شيء معين لا يختلف فيه، فالحلال حلال على جميع الأمة والحرام حرام على جميع الأمة، لا يختلفون في هذا، فزيد كعمر وغيرهم في الحرام، وزيد كعمر وغيرهم في الحلال، وهكذا. نعم. ولو لم يكن فيها أدلة لاستوى المجتهد والعامي، ولجاز للعامي الحكم بظنه لمساواته المجتهد يعني في عدم الدليل. يعني لاستوى العامي والمجتهد في هذه المسألة لو لم نعمل الأدلة، لأن الفرق بين العامي والعالم أو المجتهد، الفرق بين ما هو؟ هو معرفة الأدلة، طرق الاستنباط، وإلا كل يعرف أن هذا يجوز فيها كذا أو هذا لا يجوز، كل يقول إما أنه يجوز أو لا يجوز، ما في شيء ثالث أصلا، كل يعلم هذا إذا كان كل مجتهد مصيب أو كل شيء فيه يجوز هذه الأمور. لكن الفارق الذي يثبت أن هذا جائز هو العالم بالأدلة العينية عليه. نعم. ولجاز للعامي الحكم بظنه لمساواته المجتهد في عدم الدليل. نعم، لأن كل العوام أيضا عقلاء يفهمون أن هذا يحسن وهذا لا يحسن أو يقبح، هذا يستوي فيها العوام والعلماء، لكن الفرق الدقيق هو العلم بالأدلة، فالمجتهد يعلم الأدلة فيفرق بين الأمور بالأدلة بواسطة الأدلة، والعامي لا يفرق بين الأمور لأنه لا علم له بالأدلة. نعم. وهل الفرق بينهما إلا معرفة الأدلة ونظره في صحيحها وسقيمها؟ نعم، يعني بمعنى أن العامي لا يعرف الضعيف من الأدلة ولا القوي منها، والمجتهد يعرف ذلك. نعم. ونبو بعض الطباع عن قبول الدليل لا يخرجه عن دلالته، فإن كثيرا من العقليات يختلف فيها الناس مع اعتقادهم أنها قاطعة. يقصد من هذا أن الطبائع والأنفس والأمزجة ليست بأدلة، بعضهم يقول إن الهيئات أو النفس التي مجبولة عليه نفس زيد مجبولة على الشدة، ونفس عمرو مجبولة على اللين، لذلك هون هذا، كما قال هناك في بين عمر وأبي بكر في مسألة العطاء من بيت المال، قال ما اختلف إلا لأجل أن عمر تميل نفسه إلى الشدة وأن أبا بكر تميل نفسه إلى اللين فاختلف، فالطبائع تؤثر والبيئة تؤثر والمنشأ يؤثر، وهذا غير صحيح كما قلنا في مسألة، هذا لا يؤثر، الذي يؤثر هو الأدلة، هي الأدلة قوة وضعفا، فإن كان الدليل قوي أثر في، هذا غير صحيح لا ينظر إلا مججة. نعم. ولا ينكر أن منها ما تضعف دلالته ويخفى وجهه. نعم، لا ينكر أن من الأدلة ما هو ضعيف الدلالة أو هو خفي أصلا فهذا معلوم الفرق بين الأدلة، لذلك اختلف العلماء أيضا فيما بينهم، بعضهم قوي الاستدلال يستنبط من أي شيء أي حكم وبعضهم ضعيف، مع أن كل منهم عالم. نعم. ويوجد معارض له فتشتبه على المجتهد وتختلف فيه الآراء. نعم، يعني الأدلة يعارضها أدلة أخرى، وسبب اختلاف العلماء، يعني السبب الرئيسي لاختلاف العلماء هو تعارض الأدلة، تعارض الأدلة، يعني دليل يأتي مجوز في المسألة ودليل آخر يخالفه محرم فيتعارضان، فكيف يفك التعارض؟ هذه من أصعب المسائل، وهي من أسباب اختلاف العلماء. بعضهم يرجح هذا الدليل بمرجحات من السند أو من المتن أو من دليل خارجي، وبعضهم يرجح الدليل المجوز والمبيح من السند أو من المتن أو من دليل خارجي.